الآن إن كانت في أسئلة، هل يجوز إطعام العشرة مساكين بإعطائهم لحم بدون طبخ؟ لا، هذا ما هو، هذا الذي يجزي في الكفارة هو ما يجزي في زكاة الفطر، الذي يجزي في الكفارة هو ما يجزي في زكاة الفطر، وهو أن يكون من البر أو الشعير أو الإقط أو التمر أو الزبيب إلى آخره. نعم. ها، ما في أسئلة؟ ما أحد عنده سؤال لو كان شفوي؟ ها؟ الزوجة ما لها مال؟ حلفت؟ تصوم إذا ما عندها شيء تصوم 3 أيام. نعم. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع؟ انتهينا من الطواف الآن، ليش تسألون؟ خلاص الآن انتهى كل شيء. طواف الإفاضة يجوز أن تؤخره إلى الوداع إذا أردت أن تغادر بعد طواف الإفاضة مباشرة، تغادر الحرم، يكفي عن طواف الوداع. نعم نعم. ها؟ نعم نعم، إذا كان وجبة تكفي عشاء أو غدا يجوز مع الرز. نعم يجوز. نعم. بعض الناس يتعمد الصوم مباشرة. لا، الصوم يا إخوة لا يأتي إلا عند العجز عن واحد من الثلاثة. الصوم لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن واحد من الثلاثة، لأن الله عز وجل يقول فمن لم يجد، ها أكملوا الآية، فمن لم يجد إيش؟ فصيام. إذا لم يجد واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام. نعم. لا، إذا كانت الأيمان كثيرة يجتهد ويغلب الظن، يغلب الظن ويكفر يعني الذي يغلب على ظنه، إذا ما استطاع الوصول إلى لعل الله يعفو، لكن يجتهد ويغلب الظن، من يعني كم يمين الذي يغلب على ظنه ويكفر بناء على غلبة الظن. بعض الناس يحلف والنية تخالف الظاهر في الحلف. لا، هذا تقدم معنا أن الذي يحلف ينوى إذا كان ينوي غير ما حلف عليه، إذا كان ظالم أو مظلوم أو لا ظالم ولا مظلوم، هذا تقدم معنا. نعم. يريد الإجابة ولا إيش يقوله؟ إذا حلف على شيء ويقصد شيئا آخر يجوز إذا حلف على شيء وهو يريد شيء آخر يجوز له، يعني ليس عليه كفارة في الظاهر. نعم. هذا ذكره الله عز وجل في صفات المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لحظة يا حجي، لكن النذر من حيث هو مكروه يا إخوان، النذر من حيث هو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا، يعني من حيث الجملة مكروه، كراهة التنزيه. نعم. واحد له ناقه سيبها وجت على الزفلت وصار فيها وفاة، هو له ذل كثيرة مطلقها وصارت له الناقه ثبتت له. إذا كان بالليل إذا كان بالليل يضمن، بالنهار لا يضمن. طيب بالليل وش عليه؟ هو عليها الدية من توفي بسبب الناقة عليه. والصوم؟ لا، الصوم نعم عليه، يعني عليه الصيام، عليه كفارة أيضا، يصوم شهرين أو يعتق رقبة ويدفع الدية. نعم. خلاص. يقول نحن نذهب إلى التدريس يوميا مسافة 250 كيلو، هل نقصر يوميا العصر والظهر؟ هذا جمع ما هو قصر. نعم يجوز لكم الجمع والقصر، يجوز لكم الجمع والقصر، والأفضل لكم القصر لأن هذه مسافة قصر. نعم. حكم الحلف بشيء مستقبلي؟ هو الحلف على شيء مستقبل، ما هو على شيء ماضي. الحلف على أمر مستقبل، ما هو على الماضي، الماضي لا يحلف عليه. نعم. وبعض البائعين يعتاد الحلف دائما، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فالحلف لا يجوز بهذه الطريقة أن ينفق السلعة بالأيمان الكاذبة. والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عليكم السلام ورحمة الله. رمي الجمار في اليوم الأول شديد مرة، ايه فرميت الأولى وتركتها بالخارج فرميت عنها الباقي. على كل حال إن شاء الله الذي مضى يحج يعفو الله عنه إن شاء الله. الذي مضى يعفو الله. نعم. ها. لماذا لا يجوز إطعام الكفارة على العبيد؟ إطعام الكفارة على العبيد؟ نعم. لأنهم لا يملكون المال. الرقة الرقيق لا يملك مال، إنما هو ملك لسيده، وما بيده ملك لسيده. والكفارة تكون من شخص له مال يملك مال. نعم. وفق الله الجميع يا إخواني لما يحبه ويرضاه.